أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على فستعلمون من هو في ضلال. أَفْبَحَ مَا